يقام بعدها للصلاة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس Thank you.